أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الجاثية الآية الثانية عشر من سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد التهديد المخيف والوعيد المرعب لهؤلاء الكافرين والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، يذكرهم الله بأنعمه حتى تلمس هذه قلوبهم لمسا رقيقا فتشتيد عليهم، وترغيب ثم ترغيب. فهذا القرآن مثالي، فإن لم تستقم قلوبهم بهذا التهديد فعود إلى الترغيب وذكر النعم لعلهم أن يتذكروا ربهم ويعودوا إليه. الله الذي سخر لكم البحر، الله الذي جعل لكم البحر على صفة تتمكنون بها من الركوب على البحر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، بإذنه سبحانه وتعالى، بإقداره لكم على ذلك، وإلا ما أطاق أحد ولا استطاع أحد أن يركب البحر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، تصدير الجملة بكلمة الله تعظيما لشأنه سبحانه وهو حقيق بذلك، ثم كلمة لكم بيان لكمال رحمته بالمخلوقين لكم أنتم أيها الخلق. الله الذي سخر لكم، كيف ذلل الله لكم البحر لتجري الفلك فيه، أي في البحر، بأمره هو سبحانه وبإذنه، ولتبتغوا من فضله. سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. حد يقدر يقول لي ما هو الفضل الذي يبتغى من البحر أو من الفلك التي تجري في البحر؟ ولتبتغوا من فضله، وللبحر لتبتغوا من فضل الله. أي فضل نبتغي من البحر؟ الفلك المحملة نقل التجارة، التجارة والمكاسب. حتى قلت لكم من قبل ان تقريبا كل ما نلبس قد ركب البحر، يعني القميص ده ركب البحر، والشال ده ركب البحر، والقلصوة دي ركبة البحر، والنظارة دي ركبة البحر. تخيل الكمبيوتر ده ركب البحر، كل هذه الاشياء ركبت البحر. الوان من الخيوط والوان من الاشياء التي صنعت منها هذه الفرش ركبت البحر، المراوح دي ركبت البحر، المصابيح دي ركبت البحر. تخيلين بقى ما معنى سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله. اكثر التجارات الان ما تأتي جوا ولا برا، اكثر التجارات اليوم تأتي بحرا، ان لم نقل كل التجارات الا النذر اليسير. كل الاشياء التي نستوردها انما تأتي عن طريق البحر. ولتبتغوا من فضله، تجارات ومكاسب بس، ولا ليه حاجة تانية البحر نبتغيها منه؟ الصيد، الصيد. ايه تاني؟ الغوص فيه لاستخراج الدرر والياقوت واللؤلؤ والمرجان، ما هو ده من قاع البحار. ايه تاني؟ فضل المواصلات، نقل الافراد والحج والعمرة، الاف المؤلفة تنتقل لحج وعمرة. ايه تاني من فضل الله نبتغيه من البحر؟ ربنا يقول ولتبتغوا من فضله. ايه تاني؟ دي كلها من النعم، الغاز الطبيعي والبترول والسكن والناقلات للنفط ومنتجاته، لتبتغوا من فضله. حياة الطاقة كلها عايشين بها دي. الماء، الماء صح، لتبتغوا من فضله. التنزه، ماشي شوية على البحر ويركب قارب ويمشي في البحر، مش كده؟ أليس هذا من الفضل؟ ولتبتغوا من فضله. المعرفة والتجارب، العلماء اللي بيروحوا ويرجعوا وياخدوا بعثات ودورات، ولتبتغوا من فضله. كلمة قصيرة ولكن وراءها نعم عظيمة. الله سبحانه، هو سبحانه الذي سخر لكم البحر لتبتغوا أو لتجري الفلك فيه بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى وانت بتلبس هذا الثوب من النعم اللي هتتذكرها نعمة البحر وتسخير البحر. يبقى مش نعمة الثوب، لا لا، نعمة نقل هذا الثوب إليك. وانت بتفكر تخرج في الحج او في العمرة وهتركب هذه البواخر، من النعم اللي هتتذكرها نعمة البحر، فتشكر الله عند هذه النعم. فلا تكاد تخلو من ذكر نعمة البحر ونعمة من سخرها او شكر من سخرها الا وتعود بالشكر والثناء والحمد له سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون، اي لكي تشكروا النعم التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دي نعمة خاصة. ثم ذكر بعد ذلك عموم النعم بيسموه العام بعد الخاص. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بعد أن خص البحر بالذكر عمم وشمل كل ما في السماوات وما في الأرض. سخر الله عز وجل لهذا الإنسان لكم ما في السماوات وما في الأرض. ليست القوى البحرية والطاقات والنعم والخيرات، بل كل ذلك مما في السماوات وما في الأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى كل هذا صالحا لك في دائرة أنك خليفة في الأرض. فادك كل هذه القوى والنعم والطاقات مما في السماوات وما في الأرض لينظر كيف تعملون. وسخر لكم، أي سخر لعباده ما في السماوات وما في الأرض، قال لجميع ما خلقه في السماوات وفي الأرض مما يتعلق به مصالحهم وتقوم به معايشهم، ما سخره في الأرض الجبال والبحار والأنهار هتعد إيه ولا إيه، ومما سخره لكم من مخلوقات السماوات الشمس والقمر والنجوم والمطر والسحاب والرياح جميعا منه، جميع هذه المسخرات في السماوات وفي الأرض منه، الضمير يعود على رب العزة سبحانه وتعالى، كل ذلك رحمة منه لعباده. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله إذا مسكم الضر ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول كل شيء هو من الله، فكل شيء في هذا الوجود يا اخواني منه وإليه، منه وإليه، هو منشئه هو مدبره هو مسخره هو مسلطه، وكل ذلك إليه يعود، كل إليه راجع. لازم تستشعر المعنى ده في كل ما حولك، في نفسك أولا، وفي كل ما تحمل وتلبس وتعاشر، وفي كل ما حولك. قال سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك، أي المذكورات المسخرات، لآيات لقوم يتفكرون. اللي هينتفع بهذه الآيات هم الذين يتفكرون. وبالتالي هرجع أسأل نفسي هل أنا من المتفكرين في هذه الآيات أم لا؟ ما معنى يتفكرون؟ ويا ترى التفكير ده علشان يوصلني لإيه؟ ما معنى يتفكرون؟ ولأي شيء يوصلني ينقلني هذا التفكير؟ ما هو النعم المسخرات في السماوات وفي الأرض وفي البحر بينتفع بها وبيفكر في النعم دي كل الناس، كل الناس. الكفار بيفكروا في السفن وما بيفكروش، فكروا في النعم في السماوات. المرة دي صحيح تقول الآيات اللي هذه المسخرات لا ينتفع بها إلا القوم الذين يتفكرون. فما معنى يتفكرون في إيه؟ قال المصنف هو أن ينتقل من التفكر إلى الاستدلال. فكر فلقاها دليل على كذا وكذا وكذا، ده معنى المفكر. قال فانتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد. يعني يقعد يفكر كده النعم دي والبحر ده هو شغال ازاي، ده فيه قوة، ده قوة جاذبية ولا خواص الماء كثافة الأشياء ومش عارف ايه، قوانين فيزيائية اللي بتسير هذه الأشياء، أو كلمة تسير دي كلمة الطبائعيين، اللي من طبيعة هذه الأشياء من أكسبها هذه الخواص. طيب ومن خلقها أصلا بهذه الخواص؟ أي علم وراء أن تخلق مادة الماء؟ وأي علم في جعل خواص لهذا الماء أن يحمل هذه الأشياء؟ وأي علم لكي تجري عليه هذه الأشياء؟ وأي علم لخلق إنسان يسخر هذه الأشياء وينتفع بها؟ وأتفكر في الكلام ده كله لن يقودك هذا التفكير إلا إلى الله. وده معنى الانتقال من التفكر إلى الاستدلال على وحدانية الله عز وجل، أنه وحده هو من يقدر على ذلك ويسخره، وحده هو أرحم الراحمين. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. مفيش إله غيره يرحم الخلق ويسخر لهم الخلق بالطريقة دي إلا هو. انت عارف انت لو في حاجة كده من خواصك ولك والله تضن بها على المخلوقين تديها شغل. ليه؟ لان خزائنك بتنفذ وقدراتك ضعيفة ووقتك ضيق وبالتالي انت عايزها على قد نفسك. لكن الذي يخلق هذا الخلق الهائل بهذه النعم المتعددة المتوالية ويعطيها للخلق لكم لكم لكم لكم لا يكون إلا غني كريم، فضلا عن أنه عليم خبير أن يخلق مثل هذه الأشياء. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فينتقلون بتفكيرهم أو من تفكيرهم في الأشياء إلى تفكيرهم في من أوجدها وسخرها وأجراها، فضلا عن أنه خلقنا بالصورة التي ننتفع بها لهذه الأشياء. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من قراءة هاتين الآيتين، واحد الشكر، اثنين التفكر. في أقل من كده يطلب أمام هذه النعم؟ يعني النعم دي خلاص انت بقى استعمل البحر وانتفع بالبحر بكل ألوان المنافع التي ذكرناها، وانتفع بكل ما في السماوات والأرض، بس أطلب منك حاجتين: تشكر مزدي هذه النعمة وتفكر فيه أنه إله واحد لا إله إلا هو لعلكم تشكرون لقوم يتفكرون. في أقل من كده يطلب أمام هذه النعم العظيمة؟ لا يطلب إلا هذا، ولا يطلب إلا هذا لك ليس له، فإنه غني عن شكر الشاكرين. فإن المنتفع بألوان هذه العبادات هو أنت، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فهذا إخواني يبين عظم تقصيرنا، أولا عظم حق الله علينا، وعظم تقصيرنا في أداء شيء من هذا الحق. وما قدر الله الحق قدره. وما قدر الله حق قدره. تفضل. في رفع الايه؟ في قطع الدين او في قصد الدين عموما او في العباده، يعملوا اله داوود شكرا. فمن العمل فمن الشكر العمل، يعملوا ايوه طبعا شكر قول وعمل، شكر قول وعمل. جزاك الله خير. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله. الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذه الآية تبين أمرا من أوامر الله للمؤمنين في عصر الاستضعاف، ويبين كيف أن العبد يثاب في عصر الاستضعاف على طريقة التعامل مع الكافرين التي أمر الله به، كما يثاب على الجهاد في عصر التمكين. قل للذين آمنوا يغفروا، كأنه قال لهم اغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى أيام الله؟ حد يعرف؟ اللي يعرف يطيب تفضل. أيام نصر الله للمؤمنين، أيام وقائع الله بأعداء الدين، هي ينصر المسلمين ويوقع الهزيمة بأعداء الدين، يسموها أيام الله. هتجيلك أيام، يعني إيه أيام؟ هو ده معناه، يعني الأيام التي تنكسر فيها أو تنتصر فيها. فهنا أيام معناها وقائع الله في أعدائه في هذه الأيام، وقائع التي لا يتوقعونها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه. فالرجاء هنا قيل معناه الخوف، يعني لا يخافون، للذين لا يخافون ما سيقع به. وبعضهم قال لا، لا يرجون هنا بمعنى لا يرجون من الرجاء، يبقى ممكن يأتي الرجاء على معناه الحقيقي ويأتي بمعنى الخوف. قال لا، هنا بمعنى لا يرجون، لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين أو لثواب المؤمنين. لكن الأول أولى، دائما بنتكلم عن أيام الله بنتكلم عن الوقائع، مش بنتكلم عن الفتوحات والنصر. ها؟ يريهم أيامه أو يوقع فيهم أيامه، يعني ما يوقع بهم من العذاب والرجس. فالأيام هنا يعبر بها عن الوقائع، كما قال تعالى وذكرهم بأيام الله، يعني بوقائع الله لمن كفر به. لا يأمنون نصر الله لأوليائه وما يقع بأعدائه، لا يخافون البعث. ربنا يقول المؤمنين اغفروا اصفحوا تحملوا الأذى من الذين لا يرجون أيام الله، تحملوا الأذى من الذين لا يرجون أيام الله. والكلام ده كما سمعتم كان في ابتداء الإسلام، أو بمعنى أدق في العصر يكون فيه استضعاف لأهل الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب. قال ابن كثير رحمه الله ليكون ذلك كالتأليف لهم، كالتأليف لهم ثم لما أصروا على عناد شرع الله للمؤمنين كان الجلاد والجهاد، كان الجلاد والجهاد. وصلوا الكلمتين دولت؟ يعني أنا مستضعف وهو بيؤذيني وأنا بقبلش الإذاء بشيء، اغفر له كأنه ما عملش حاجة. قل للذين آمنوا يغفروا لهؤلاء الكفر الذين لا يرجون أيام الله ووقائع الله بالمخالفين المعاندين. يغفروا أي يغفروا، يعني يحصل الإساءة من الآخر وانت تغفر، كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعف عنهم واصفح. هو عمال يغلط ويؤذيك، وأي أذية؟ ده أذية فيها قتل لأصحابك، وأذية فيها جر على رماد الصحراء الساخنة، أذية فيها تعذيب، فيها جلد بالصياط، فيها يأتوا بالسيوف المحمية ويضعوها على جلود المؤمنين لا يطفئها إلا ودك أجسام، يعني شحوم جلودهم، بيقول لهم اغفر لهم ولا كانوا عملوا حاجة، واعف عنهم واصفح. ايه ده؟ ربنا بيأمرنا بكده؟ بيأمرك بكده في عصر استضعاف، يعني ما خدش شباب كده واطلع و... قال لك لا، هتقلبهم على اهل الايمان، والمفسدة المترتبة على تقليبهم اكثر من المفسدة الواقعة من انهم عذبوك او اذوك او فعلوا هذا. عاش المسلمين يمتثلون هذا الامر في مكة 13 سنة. اسيب البلد وامشي؟ يسيبوا البلد ويمشي. هجرة، هجرة الحبشة الاولى وهجرة الحبشة الثانية والهجرة الى المدينة. ليه؟ لان مستضعفين، يعني مستضعف في الاسلام. وظيفته ايه اللي ربنا طالبها منه عشان يدخلوا بها الجنة؟ انه يدعو الى الله. طب والجهاد؟ معلهوش جهاد. طب مقابل الأذية هؤلاء الكافرين بالمغفرة والعفو والصفح. الموضوع ده سهل على النفس، صعب جدا، لكنه في النهاية أمر من يا أخوان؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. مين القوم ده اللي غفروا للمشركين؟ قال لك هيجزيهم أعظم الجزاء على كسبهم. كسبهم هم جاهدوا؟ لا، ده دعوا وصبروا بما يتناسب مع المرحلة، مرحلة الايه؟ مرحلة الاستضعاف. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما. قال المراد بالقوم المؤمنون، أمروا بالمغفرة لهؤلاء الكفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر أو الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. ما هذا مهم جدا. عبوديتنا لله ألوان وأشكال، تحديد اللون او النوع او الشكل اللي نعبد به ربنا، مين اللي يقرر هذا؟ ليس الا رب العالمين. في الموطن ده ملكش الا الذلة، خلاص تبقى ذلة. في الموطن ده ذلة للوالدين وتقبل القدم، خلاص يبقى هو كده. ما تنطقش ولا تقول اف، يبقى هي العبودية انك ما تنطقش ولا تقول اف. لك اصل بتنرفز، واصل ده اللي طلع مني، واصل ده كذا، دي خلاف العبودية. مش دي العبودية المطلوبة منك. العبودية المطلوبة في الوقت ده ذلة. العبودية المطلوبة من المؤمن اللي سافها عليك انك ما تقابل السفه بسفه، ولا تقابل اذيته لك باذية، انك تعفو وتصفح عن ذلك. كل هذا الكلام اخواني يعلمنا معنى العبودية لله. لأن أكثر الناس يعبدون الله بأهوائهم اللي هم شايفين، وعبادة الله بالهوى هي البدعة. تعود باللي انت شايفه انت، فانت شايف في الوقت ده انك عمال متواضع لديك وهم في وقت تاني شايف انك تنرفز عليهم، في وقت ناس شايف انك يعلو صوتك عليهم، في الوقت ده انت بتقبل ايده بعد شويه شايف لا انه ما يتقبلش الوقت اصله عمل وعمل وقال. لا دي مش عموديه لله، ده هوى، ده هوى. انت ما حبيت تبقى ظريف كده ولطيف بتعمل لما البتاع هفت في دماغك واختلاف بهواك لموضوع تاني خالص، دي مش عبوديه لله. فالعبوديه لله امتثال امر الله سبحانه وتعالى. ايه هو بقى الامر ده؟ شكله ايه؟ ادم امر لله انتهى الموضوع، اسجد لادم، خلاص اسجد لادم. شكله ايه الامر ده؟ ادم افضل مني، انا افضل منه، مش دي قصتك. انت تمتثل للامر، انت تمتثل للامر، فانت تسجد لله. وربنا قال لك اسجد لادم، تسمع كده وتسمع ما سمع ابليس، ركب راسه واستكبر، نفس الكلام. هنا رب العزة يقول لأهل الإيمان: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما، اللي هم مين القوم دولة؟ أهل الإيمان. قال لك يجزيهم أعظم الجزاء على أعمالهم الحسنة اللي منها لهم صبروا على أذية الكفار وغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وقيل المعنى ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات، معناه مش معنى انك غفرتم لهم في الدنيا ان ربنا عافاهم من كسبهم الباطل واساءات لاهل الايمان، لا، هيجزيهم بما كانوا يكسبون. ولكن هذا القول مردود، او الاول الاولى، القول الاول كانه قال لا تكافئوهم انتم لنكافئهم نحن، ليجزي هو مش انتم، هو لا يعاقبهم مش انتم. يبقى الكفار قد يذلهم الله ويعاقبهم على ايدي المؤمنين، وممكن يؤمر المؤمنين هم لا ملكوش دعوه بالموضوع دوت، اذلالهم وهزيمتهم ومكافاتهم على اعمالهم الباطله بالسوء كما اساءوا انما يكون بيد الله سبحانه وتعالى. اتفضل. مين يرد على السؤال ده؟ عم الحاج بيقول طب في ايات بالقتال، فقتلوهم حيث ثقفتموهم، والايات دي بتقول يغفر لهم، مين يجيب؟ اتفضل حاج مصر. ما دلوقتي اللي بيقول في حال استضعاف، اي يبقى دي اوامر في حال الاستضعاف. لا مش شرط، ممكن في بداية الدعوة وممكن في غير بداية الدعوة. لا ده تقصد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاستضعاف في بداية الدعوة والتمكين كان في آخر أيام الدعوة، أليس كذلك؟ ده اللي تقصده، أو ده كلام صحيح، لأن الأوامر كانت نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف. عشان كده الغلط الكبير إن إحنا نجيب الآيات اللي نزلت في حال الاستضعاف ونطبقها في وقت الجهاد، أو نأتي بآيات الجهاد ونطبقها في وقت الاستضعاف. ولهذا قيل والآية منسوخة بآية السيف، هي الآية الخامسة من سورة التوبة، الآية اللي أمر الله بجهاد الكفار وقتلهم حيث وجدناهم. عن ابن عباس قال: قل للذين آمنوا يغفروا، الآية. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوا وكانوا يستهزئون به ويكذبونه، فأمر الله أن يقاتل المشركين كافة، فكان هذا من المنسوخ. منسوخ يعني بعد كده لما نزلت آيات الجهاد نسخ هذا الحكم. لا هيعملوا كده ونغفر للذين لا يرجون أيام الله؟ لا، لا تقطع رأسك لو نالوا، لو تناولوا الإسلام من قريب أو من بعيد. ثم ذكر المؤمنين أو ذكر المؤمنين وأعمالهم والمشركين وأعمالهم، فقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. عمل كل طائفة من هذه الطوائف المؤمنين والكافرين من إحسان أو إساءة لا يتجاوزه إلى غيره، اتبع كما نقول تبع إيه؟ فردية. في النهاية ولقد جئتمونا فرادى، وإلا أحسن يجزى بالإحسان، وإلا أساء فيجزى بالإيه؟ بالسوء أو يعاقب بالسوء. ثم إلى ربكم ترجعون ليقع هذا الجزاء كلا بعمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. سمعش محمد. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. نجيب الآيات ده من أول. الله الذي سخر لكم البحر لتجري إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم الفهم والفقه الذي يكون بهما الحكم بين الناس وفصل الخصومات الحكم، والنبوة بعث الله منهم أنبياء وبعث فيهم أنبياء، فكانت فيهم التوراة شريعة الله، وكان فيهم الحكم لإقامة هذه الشريعة، وكان فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه للقيام على الشريعة والكتاب. يعني لساس بني إسرائيل بعد موسى مش الدعاء، لا، أنبياء. نبي ترون يموت نبي يأتي نبي، لا، ده ممكن يبقى في نبيين ثلاثة. ولقد أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، يبقى ناس جالهم ثلاث أنبياء مش نبي واحد. فكثر فيهم الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب اللي هو ترده التوراة الله، والحكمة اللي هو الفهم ليحكموا ويبصروا بين الناس بهذه الشريعة، والنبوة الأنبياء، جعل فيهم الأنبياء والملوك، ورزقناهم من الطيبات يعني المستلذات والمباحات التي أحلها الله لهم، ومن ذلك ما من عليهم بالمن والسلوى. لا، ده كانت مملكتهم ونبواتهم كانت في الأرض المقدسة الطيبة الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات كما يقولون ويريدون، كانت أخصب قطعة أرض على وجه الأرض بين أعظم نهرين اللي هم من أنهار الجنة، كانت مملكتهم ممتدة من النيل إلى الفرات، ومعهم كتاب من السماء التوراة، وفيهم أنبياء بدل النبي آلاف أو مئات، وفيهم حكم وفصل لكل القضايا اللي تعين لهم، أنبياء ورسل ما بينهم. ورزقناهم من الطيبات أكل وشرب زي ما تحب، ألوان الخيرات واقتصاد عالي جدا، وفضلناهم على العالمين، خليناهم أحسن أهل زمانهم أي عالمي زمانهم، فآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أهلك عدوهم فلق لهم البحر وأغرق فرعون وجنده، ولما أرادوا الماء اضرب بعصاك الحجر مش تنفجر عين ولا اثنين ولا ثلاث، بعدد الأسباط الموجودين 12 عام يأكلوا أعلى طعام أعلى لحوم السلوى وأعلى حلويات ومسكرات ومشتهيات المن، من وسلوى تخيلوا. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، شرائع واضحات ده حلال وده حرام، ومعجزات ظاهرات، هذا مش ممكن مش ممكن يكون الكلام ده من بشر، ده من رب العالمين. ويخالفون المخالفات العظيمة ويغفر لهم ولا يؤلمهم. أرنا الله جاهرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرا، ويرفع فوقهم الجبل الطور. شفتوا بقى التهديد والترهيب، يقولوا رجعنا وتبنا، ينزل جبل الطور. متخيلين الآيات البينات اللي مرت لبني إسرائيل؟ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، الأمور الواضحة اللي ما تحتملش ولا تعني أبدا إلا أن الله هو الله، وأنه ينبغي أن يوحد بالعبادة والطاعة. وآتيناهم بينات من الأمر، وذكر لهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والمكان اللي هينزل فيه محمد صلى الله عليه وسلم، وصفة وصفة الكتاب وصفة الأرض وصفة القوم اللي هينزل فيهم، وصفة الطبيعة اللي موجودة في المكان اللي هو فيه، أرض ذات نخل ذات كذا، يعني بينات واضحات على الحق كله. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يبقى اللي بيختلفوا وهم على علم مين هم؟ بني إسرائيل اللي زيهم. كان مفروض العلم والبينات الواضحات تقول ما فيش اختلاف، جه محمد صلى الله عليه وسلم ده على طول كان يبقى أول من آمن به، ده انتم اللي عندكم علم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصفته ومكانه، و انتم اللي عندكم علم بذلك، انتم اللي عندكم علم بذلك. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، ما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الامر هي شريعة الله وكتاب الله اللي نزل عليهم إلا بعد مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه. فجعل، شوفوا العبارة دي بقى المؤثرة جدا من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوته. لما يأتي العلم بكتاب من عند الله الناس تجتمع ولا تختلف؟ تجتمع ولا تختلف؟ قال لك لا، اللي حصل خلاف ذلك، اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. فمن اختلف من بعد ما جاءه العلم ففيه شبه من بني إسرائيل. فإن الكتاب يوجب الاجتماع، وإن النبوة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي يوجب الاجتماع لا يوجب الافتراق. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. وقيل المراد بالعلم ده معنى ثاني، قيل يوشع بن نون. مش معنى يوشع بن نون؟ قال لك لأن منهم من آمن به ومنهم من كفر، وهم أنبياء بني إسرائيل. وقيل نبوة محمد ما اختلفوا فيها إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن محمد رسول. لكن عايزين نعمم اللفظ على كل الذين اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا، قال أي بغيا من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة. يبقى هم عندهم علم، إيه اللي منعهم من الاجتماع؟ كل واحد له أهواء شخصية، كل واحد حسد أخاه على ما عنده فطلب لنفسه ما أراد أن يحرم منه الآخر فحصل الاختلاف. فمن أسباب الاختلاف اختلاف أصحاب الكتاب السماوي من بعد ما علموا الحق البغي، الحسد، الحسد بغيا، قال أي من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة. اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معروش غبار، ده حق، ما ليه الموضوع ما تؤمنه؟ لولا نزل هذا الكتاب أو القرآن على رجل من القريتين عظيم، ده مش لدد علينا، ما ينزلش على محمد، ينزل على واحد تاني. بغيا حسدا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ازاي هذه الانهار تجري من تحتي والملك ده والناس بتسجد لي، تقول لي اله واحد والناس تسيب عبادتي ويضيع مني الكلام ده؟ بغيا عايز شيء لنفسه. وهكذا اهل الكتاب اليهود كانوا يقاتلون المشركين وينتظرون نبيا من العرب يقاتلهم معهم ويقتلهم قتل عاد وإرم. اليهود كانوا مستنيين النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده، لما المشركين هزموهم قالوا لهم ده انتوا هزمتونا بس في نبي احنا منتظرينه هنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. جه النبي اللي يقاتلون معه اللي مفروض يقاتلون معه فقاتلوه هم. ليه؟ اصله طلع من العرب مش طلع منهم. فده كله ليه يا اخواني؟ البغي. فرجاء عند الاختلاف ان تراجع نفسك يا صاحب العلم، عند الاختلاف راجع نفسك، هل سبب الاختلاف هواي وبغي وطلبي لنفسي شيئا لا احصله مع الاختلاف؟ مسألة دي مهمة جدا. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال الله إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من أمر الدين، جاز المحسن بإحسانه والمسيئة بإساءة. إن ربك يقضي بينهم، يعني سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة، شو كلمتين دول، فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. مسلك ايه ومنهج ايه؟ البغض، الحسد، انك تعمل ليس في سبيل الله. فاكثر ما نرى من اختلاف الناس الذين هم على علم سببه البغض. فينبغي الحذر من هذه الآفة، لان كل احد سيزعم حينئذ انه هو هو بما عنده من العلم، وهذا هو عين المصيبة. كيف تكون على علم وتبغي هذا البغض وتحسد هذا الحسد؟ وقد يستتر بستار الدين، وفي الحقيقة مش هو الدين، انما هو كما قال شيخ الاسلام الجبن والبخل، هما اللذان منعان، او ازيد على كلامي البغي والحسد. إذ هو البغي والحسد مش ستار الدين اللي انت استترت بيه. ايا كنت ينبغي ان تراجع نفسك في هذه النقطة، لان في النهاية نصرة هذا الدين وانتصار هذا الدين بيد الله وحده، وفي النهاية انت عملت ايه؟ سترجع الى الله عز وجل فردا. هترجع بالبغي والحسد والطلب للنفس وترك هذا الامر الشرعي من اجتماع الناس واتحادهم؟ قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لكل داع الى الله سبحانه وتعالى. يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك، بعد مين؟ بعد بني اسرائيل، بعد بني اسرائيل. لان الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر النعم اللي انعم بها على بني اسرائيل، انزال الكتب وارسال الرسل وجعل الملك فيهم واتاهم وفضلهم على العالمين، كانت القيادة لهم وكانوا هم خلفاء الارض، لان كانوا هم اصحاب العقيدة السماوية، كتاب النازل من السماء الذي اختاره الله للبشرية في تلك الفترة، التوراة. ولا بد للبشر من ان يستمدوا ذلك من السماء، ولا سبيل الا ذلك. قيادات الارض جهل، قيادات الارض قصور، قيادات الارض فيها هوى وبغي. الله خالق البشر وحده الذي يشرع لهم شريعته مبرأة من كل هوى، كلهم عباد، مبرأة من الجهل والقصور، فهو الحكيم الخبير، هو الذي خلقهم، هو اعلم بمن خلق، هو اللطيف الخبير. وبالتالي دي عقيدة عندنا ما نرتب فيها مثقال ذرة ولا اقل من ذلك. كل اهواء البشر واحكام البشر ظلم وقصور، والشريعة الكاملة وان صح اللفظ والدستور الوافي الذي لا خلل فيه هو شريعة رب العالمين. اي شريعة اخرى، اي تشريع اخر، جهل وقصور وهوى وبغض، لابد ان يراعى فيه مصالح شخصية لقوم. اما الله الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شريعته مبرأة من هذا الهوى، إذ أنه لا ينتفع بشيء من ذلك، وهو أرحم الراحمين بخلقه، ما تركهم هكذا سدى دون أن يكون لهم قيادة من السماء، تشريع منه سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. يقول بعد ما حصل هذا وهذه النعمة لهؤلاء، كل ما أوتوه من الشريعة وبينات من الأمر، لا غموض ولا لبس ولا عوج ولا انحراف، لا يكن هناك أو لم يكن هناك ما يدعو للاختلاف في هذا الشرع البين، وما كان هذا لأن الأمر غامض عليهم ولا عن جهل منهم، لا، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، كان عن تحاسد وظلم، وبذلك انتهت قيادة هؤلاء وخلافة هؤلاء، وأمرهم بعد ذلك أو أمرهم بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم كتب الله الخلافة والقيادة لرسالة جديدة ورسول جديد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلت هذه القيادة لهذه الأمة ليحكموا بشريعة الله لا بأهواء البشر. طيب لو إن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حكمتش شريعة الله كما فعل بنو إسرائيل، إيه العقوبة؟ ما هو عادش في رسول تاني. طب التانيين استبدلها الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوم ورسالة جديدة، هي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتحمل نفس العقيدة، عقيدة التوحيد اللي جاء بها كل الأنبياء، لتحملها هذه الأمة. وبالتالي قال الله في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون معروفا وتنهون عن المنكر، وده مش موجود غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده الأمة التانية كانت تأمر معروفا عن المنكر؟ لا، الأمة اللي أمرت بكل معروف ونهت عن كل منكر فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة اللي أحلت لها كل الطيبات وحرمت عليها كل الخبائث أمة محمد. أما غير أمة محمد تحل لهم بعض الطيبات، تحل لهم بعض الطيبات دون بعض، ويكون جهادهم، يكون جهادهم مش كله في سبيل الله، ده ممكن يبقى في سبيل الأرض، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا هنقاتل لأننا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن الأمة اللي بتأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر وجهادها كله في سبيل الله مش في سبيل الأرض، ويحل لهم كل الطيبات ويحرم عليهم كل القبائح، ولهذا كان إجماعهم إجماعا. أي أمة ممكن تجتمع على ضلال، لكن أمة محمد لا تجتمع على ضلال. ليه؟ لأن الرسالات انتهت، الرسالات انتهت. لكن يبقى شيء مخيف جدا، إن الأمة إذا لم تقم شريعة الله يستبدل الله بها قوما آخرين. تيجوا انتوا على جنب كده ومع السلامة، يجي ناس جداد، ولاد يعني انتوا فاكرين هم يطلعوا من الأرض وجداد يعني؟ لا لا لا لا لا لا، أناس آمنوا بربهم وأقاموا إن شاء الله عز وجل وحملوا هذه القضية واستمروا فيها يجاهدون في سبيل الله عز وجل. وبالتالي يا إخواني قال ثم جعلناك بعد هذه الخلافة الفاسدة لبني إسرائيل، جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة المذهب الملة المنهاج، يقال لمشرعة الماء اللي هو المورد اللي بيشرب منه الشاربون شريعة، شريعة الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. الشارع اللي هو اسم الشارع ده، الشارع لأنه طريق ليك عشان يوصلك لإيه؟ للمقصد الذي تريد. فالشريعة ما شرعه الله لعباده من المؤمنين، والجمع ايه؟ شرع، يعني جعلناك على طريق واضح ومنهاج واضح على شريعة من الأمر، أي أمر دين الذي يوصلك إلى الحق. ف فاتبعها. اتبع احكام هذه الشريعة. قال المصنف اي فاعمل باحكامها في امتك. الامة ما يحكمهاش غير الشريعة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى النبي واضحة بينة. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. لا يعلمون، قال لا يعلمون توحيد الله وشرائع الله لعباده، وهم كفار قريش ومن وافقهم. لا، اقول كل من اتبع هواه بغير علم ينطبق عليه هذا الكلام. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. الايه دي هتخليك تصحصح شويه. ان الامر اصبح حاجه من اثنين، ايه هما؟ شريعة الله واهواء. ملهاش ثالث، ملهاش ثالث. انت بتنادي بشريعة الله؟ لا، يبقى انت متبع الهواء. قسم الاثنين. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين يعلمون. تتبع الشريعة انت على علم، غير الشريعة والهوى فانت من الذين لا يعلمون. اما شريعة الله واما اهواء الذين لا يعلمون. ليس هناك امر ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والاهواء المتقلبة. وما يترك احد شريعة الله الا ليحكم الاهواء. كل ما عاداها هوى يهفو اليه الذين لا يعلمون. الله سبحانه يحذر رسوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبعوا اهواء الذين لا يعلمون. ليه؟ قال انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. حتى لو عدت سلمة كده في الدنيا، لو عدت سالمة في الدنيا لن يغنوا عنك من الله شيئا. العذاب الشديد من الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. انهم هؤلاء لا يغنون عنك من الله شيئا. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. تاني آيه بقولك آيتين مهمين جدا للدعاة الى الله. وكلمة الدعاء الى الله مش معناها اللي بيقول درس، لا، دي صورة من صور الدعوة. كل المجاهدين في سبيل الله لكل المسلمين، خلي بالك الشرع واضح وبينة، فالحمد لله الذي جعلنا على شريعة من الامر، لكن بقي التكليف فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم، خلي بالك التخويف وتهديد، لو اتبعتهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. اذا اتبعت اهواءهم لن يدفعوا عنك شيئا، مش هيحققوا لك اي حاجه من المصالح اللي انت بتقولها، مش هيحققوا لك المصلحه العظيمه الكبرى اللي هي دخول الجنه. حتى تتبع الشريعه المستقيمه البيضاء النقيه الواضحه. طب ده هم متكتلين بعضهم مع بعض. قال وان الظالمين بعضهم اولياء بعض، يعني انصار بعض، ينصر بعضهم بعضا. طيب واحنا المؤمنين؟ قال والله ولي المتقين. معنى بمنتهى الروعه، انتم ملكوش الا ربنا. ترضوا بولايه الله ولا عايزين نصير من غير الله؟ حد يرضى؟ ليس الا الله. لازم تنطقوا يا اخوانا، لازم تنطقوا. والله ولي المتقين، راضيين وراضي ان يكون مولاك هو الله ولا عايز اعوان ونصراء من البشر؟ ما ترد يا جدع. سلام يا الله. يرضيك؟ ما يرضيكش ولاية الله؟ يرضيني ولاية الله. يرضيك ولاية الله ما يرضيكش؟ علي صوتك يا اخي، قل لا يرضيني الا ولاية الله. ايه يا جماعه في ايه؟ مش هتتبعوا سنة النبي؟ كان بيسأل الصحابة، الصحابة بتنطق وترد، ها ترضيكم ولاية الله؟ اتبع شريعته. اي هوى تاني يبقى انت ولي الشيطان، مش عايز ولاية الله. ولاية الله يبقى شرع الله، تأييد الله يبقى شرع الله، ملهاش تاني. وربنا سبحانه وتعالى غني عن كل الشركاء، عايز ولاية الله بس حد تاني برضه بسبوبة لا مش عايزين، الا ان امر هو بسبب من الاسباب يبقى احنا فعلنا به لانه امر، غير كده. فكل مسلك وكل سبب ليس من الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الامر احنا مش محتاجين، لان في النهاية اذا كانت الاسباب دي لمناصرة البشر عشان البشر دول يكونوا معانا احنا مش عايزين ولايتنا. مع ان في آية اخرى بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طب في الايه دي ما جابش ولايه المؤمنين بعضهم لبعض ليه؟ لانها تدع لقوله والله ولي المتقين. ففي الحقيقه كل واحد من هؤلاء المتقين وليه الله. كانه بيقول لكل واحد من هؤلاء المؤمنين ركز وشوف اخلاصك لله وتوجهك الى الله، في النهاية هتجتمعوا كلكم عند مين؟ الله. مش هتجتمعوا في الاخرة، لا هتجتمع نياتكم عند الله انكم تريدون وجه الله. ومفيش البغي اللي كان في بني اسرائيل من بعد ما جاءهم العلم، مفيش الحسد، مفيش طلب كذا وكذا وكذا، انتوا تريدون وجه الله. الله عز وجل مصيركم ويؤيدكم ويجمع الامر لكم. ثاني الايتين دول غاية الاهمية. قال تعالى ثم، اي من بعد ما خالف بني اسرائيل بغيا اختلفوا بعد ما جاءهم العلم، قال ثم جعلناك على شريعة من الامر. منهاج واضح ودين واضح وشريعة واضحة، دين الله فاتبعها، اعمل هذه الاحكام وهذه الشريعة في الامة، ولا تتبع اهواء الفريق الاخر الذين لا يعلمون. طب الضغوط وكذا وكذا من عد حاجات، انهم ما تخافش لن يغنوا عنك من الله شيء، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لن يغنوا عنك من الله شيئا. المعنى ده احنا لازم نتأثر في قلوبنا عشان بس ما نبدأش نستشعر ان احنا ضعاف، وتحس كأن احنا مستشعرين ان ديننا ضعيف ومحتاجين لسند من بره ومعين من بره ونصير من بره وولي من بره، سواء ولي من البشر او من افكار البشر او من مقترحات البشر، مش محتاجين كل الكلام ده. ديننا غني جدا، دين الغني دينك كامل، مش محتاج تعمل توليفة، دستورك معاك ودينك معاك وشريعتك معاك كاملة مفيهاش نقصان. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فانت مش محتاجهم في حاجة، فضلا عن انهم قد يكونون سببا لعذابك بين يدي الله سبحانه وتعالى لو اتبعت اهواءهم. وان الظالمين بعضهم اولياء بعض، هم ينصروا بعض، هم يتنازلوا مع بعض عما شاءوا، اما نحن فلا، والله ولي المتقين، فانى لنا ولاية الله عز وجل دون ان ننصر شريعته. مستحيل، هو ولي من اتقاه سبحانه وتعالى. والله ولي المتقين، يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. فهذه الايه والتي قبلها تعين صاحب الدعوه، خلي بالك، وتبين له السبيل وتوضحه وتغني في هذا، تغنيان في ذلك عن كل قوم، مش محتاجين نتكلم ولا كلمة بعدها. اقراهم تاني، ثم جعلناك اي يا محمد على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. شريعة واحدة هي التي تستحق هذا الوصف، شريعة الله، وما عداها أهواء من بعث الجهل والبغي. على صاحب الدعوة أن يتبع هذه الشريعة وفقط ويدع كل الأهواء، عليه ألا ينحرف عن شيء من هذه الشريعة. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، حتى بس بالشريعة كده تدهنهم فيها، ودوا لو تدهن فيدهنون، احذر من ذلك ولا تنحرف عن هذه الشريعة إلى شيء من الأهواء ولو يسير، ولو يسير. والله عز وجل هدد نبيه صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك هدده بالعذاب الأليم. ها؟ فإذا كان هذا لأشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين فكيف بعوام المسلمين؟ كيف بعوام المسلمين؟ أصحاب الأهواء لن يغنوا عنك من الله شيئا، عجزة هم يتساندون فيما بينهم ضد هذه الشريعة، يأملون النصرة على دين الله، يأملون ويرجون أن يطفأ نور الله وينتهي قصة الإسلام دية الإسلامية، ودوا ذلك. طب احنا لينا مين؟ من لنا ومن ولينا؟ ليس إلا الله، الله وحده، لازم تقول كده، الله وحده لا شريك له. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الكلام ده فيه غموض ولا كلام واضح وظاهر من رب العالمين؟ قال الله: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا اللي هو ايه؟ القرآن او اتباع الشريعة، والاثنين حاجة واحدة، والاثنين حاجة واحدة. هذا اي اتباع الشريعة بصائر للناس، براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون اليه من احكام الدين، جعل الله ذلك بمنزلة البصائر في القلوب. هذا بصائر اي هذه الايات بصائر، وهدى اي رشد وطريق يؤدي الى الجنة، ورحمة من الله عز وجل، رحمة بهم في الدنيا ان جعل لهم شريعة، نسبناش نتخبط، جعلنا على بينة من الامر وعلى بصيرة. قال: هذا بصائر للناس، وهذا يفسر قول الله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. ايه البصيرة بقى؟ اتباع الشريعة. ايه البصيرة؟ القرآن. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لمين؟ لقوم، ركز بص المصحف كده، لقوم ايه؟ مش يؤمنون، لا مش سامع، يوقنون. الله اكبر، كلمتين انا قلتهم من شويه في شرح الايه دول، لو ما كانش عندك يقين بها يبقى دي لا بصائر ولا هدى ولا رحمه ليك. لازم تكون على يقين انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، وعلى يقين ان الله ولي ومعي وينصرني ما دمت، مفيش بغي ولا حسد، وانا ابغي شرع الله ودين الله له وحده وفي سبيله وحده، انا على يقين اني منصور. ما عندكش اليقين بالكلام ده ودينا بنجرب، ما جربنا اشتراكية وديمقراطية وعلمانية، نجرب اسلام مش يقين كده تجربة، لا لا لا، ما يحصل لكش الهداية ولا الرحمة ابدا، لابد من الايمان. لا لا، الايمان اليقين ان وعد الله حق، وان قوله حق، وان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوني لن ينفعوني، او يضروني فلن يضروني الا بما اراد هو. عندك اليقين ده واقبلت بالقلب ده، هيحصل لك الهدى والرحمة والبصيرة. ها؟ هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. قال لمن؟ لقوم يوقنون. قال المصنف أي من شأنهم الإيقان وعدم الشك وعدم التزلزل بالشبه. يجيب لك شبه يمين، يجيب لك شمال، يقلبك على أي جنب، ما يليش عندك غير التوحيد. هو الله ينصرني ولا أقبل إلا شريعته التي جعلها لنا، فجعلنا على شريعة من الأمر. هو الاتباع لقال الله وقال رسول الله، وفقط لا نقبل سواه. شايفين الحماس أنا بتكلم بيه ده؟ يكون حقيقة في القلب، يكون يقين في القلب، ما عنديش احتمال تاني. يقولك بص كذا والعلمانيين ودول كذا وأحزاب الكفر، تقوم تبتسم ابتسامة المؤمن الموقن لربه. ايه يعني اللي حصل يعني؟ لن يغنوا بعضهم اولياء بعض، روح قول لهم الكلام ده، تديش انا لي ولي واحد وهو الله، وانا بعمل في سبيلي وافعل بي ما شاء. شايفين المعنى ده؟ والقلب ده ينتصر صاحبه، ينتصر صاحبه. هيقول لك بس قتلوه، هقول لك ايوه بس مش قتلوه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ده منتصر، منتصر، ده روحه في حواصل طير الخضر في الجنة. يا ابني مات ايه؟ ده استشهد وروحه هناك في الجنة الان، ده ساب دار الشقاء ودار النكد، ساب المزبلة وذهب الى الحدائق والاعناب والقصور. فمن هزمش ابدا فهو منتصر بكل ايه؟ بكل وجه. ان بقي وراء شريعة الله تسود او لم يبقى. قال هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يتوقف كل هذا الكلام على الايه؟ على اليقين. اليقين الذي لا يخامره شك، لا يخالطه قلق. تبقى الان من قريبة لا تتسرب اليه ريبة، تبقى شاكك ممكن وممكن واحسن. لا لا لا، فرق ده ما عندناش شك فيه. ها الكلام ده تسمعه من شيخ الإسلام في وقت كان يعني التتار يميع اثنين في المسلمين عمايل، بيقول لهم ايه؟ إنا منتصرون، إنا منتصرون، ويكرر الكلمة دي 50 مرة. قال لا، هو ناس يقول لهم إن شاء الله ولا ايه؟ لا اخوانا، المسألة بتحتاج علم ويقين نحسبه كذلك، فيستمد من حوله هذا اليقين. هو شخص على هذا اليقين وهذه الثقة القوية، ها؟ والأمة ترى هذا اليقين في شخصه بنور الله عز وجل يلقيه في قلوبهم بهذا الأثر. لكن الإشكال إخواني إن كثير من يعملون لله ما وصلوش درجة اليقين، ما وصلوش درجة اليقين، وبالتالي ما بيتحققش المطلوب الهدى والرحمة والبصيرة والكلام بقى العالي ده، ها؟ ما بيتحققش. المثال اللي كل درس تقريبا بذكره اعيده واتمنى ان يبقى ده نموذج في قلبك ما تنساهوش ابدا، النبي كان بيقص علينا انباء من كان قد سبق عشان يبقى الأمثلة واضحة في قلوبهم. قصة الغلام، قصة الغلام، إن الملك قتل شيخه اللي كان موجود في زمانه وخلاص ما بقي إلا الغلام، ويأخذوه في أعلى الجبل ويستعين بالله ويرجع سالما، يأخذوه في عرض البحر يبقى لا بر ولا بحر رافع ويرجع سالما. شوفوا اليقين اللي في قلبي في دعائه لله. زي ما تبقى بكده كذا مرة الغلام ده لما ياخدوه وش ده، متخيلين متخيلين يعني ايه جنود الملك اللي بيعبد من دون الله واخدين غلام، متخيلين عربية او عربيات امن مركزي كده طلع عشان غلام، ويطلعوا الجبل وعر الجبل عشان يرموه فوق الجبل. الغلام ده الطبيعي لو انا مكانه قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اكثر حاجة اتمناها ان انا اموت على الشهادة وبس. لا لا لا، ده الغلام لسه بيجاهد وبيستعين بالله ويعلم ويعلم وان كان غلاما ووحده وحواليه القوة دي كلها ان ربنا يكفيه هؤلاء، فيتوجه بيقين، يحط ليه بخط على كلمة يقين دي، ويتوجه بيقين الى الله يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. انا ما اعرفش ازاي دولت ينهزني، لكن بما شئت انت بالطريقه اللي انت تراها. انا ماليش ولي غيرك وماليش توجه الا لك، وانا استعنت بك اكفنيهم بما شئت. خلاص خلص الموضوع. الحق اللي بجنب الله هو القوي على الحقيقة، وإن كان غلام يتهز الجبل ويقع كلهم ويموتوا ويرجع الغلام للملك. أنا الغلام أهو، إيه بيباهي؟ لا لا لا لا. طب لو أنت مكان وربنا نجا ودعيت ربنا وكان عندك اليقين ده ونزلت من الجبل وأنت تروح للملك؟ أروح أشوف لحتة بعيد عن الملك اللي كان عايز يولدني أحسن يمسكني تاني. والمره دي انا جيت، المره الجايه ما انجوش، لا لا، والمره الجايه انجو، والمره الثالثه انجو، الى ان ياتي الوقت الذي كتبه الله علي فاموت فيه. عنده يقين بالموضوع ده، رجع للملك تاني. ده صدق يا اخواني، ده صدق ويقين. لا لازم ادعو الملك، يمكن لما يشوف الايه دي يؤمن فيؤمن الناس. شفت القوه اللي في الغلام ده؟ اللي يعجبك اكتر اللي رباه، الشيخ اللي علمه، اللي لما جاله في يوم من الايام ويحكي له الكلام دوت وازاي ان هم عملوا كذا وازاي، قال له لا خلي بالك، اذا وصلت للدرجه دي انت هتبتلى، انت هتختبر، وانا عايزك ثابت، لان احنا مؤمنين بالله ومقيمين بالله. ما هو الكلام ده اتعلمه كان له شيخ اللي قتله الملك، وهو شاف شيخه الملك قتله، بس الشيخ علمه الدرس خلاص. هو مش كان مستمد القوة من الشيخ، مش كان وليه هو الشيخ، لا ده مات شيخه ده، لكن علمه سبب الدرس اللي هو اليقين بالله. رجع للملك تاني وبعته في عرض البحر خلاص. متخيلين يا اخوانا الكلام ده ولا مش مستشعرينه؟ فبالتالي انت جواك وليك الله ينجيني ان شاء. هو انا لو ما عملتش كده خلاص نجيت؟ لا، انا اهلك. ولو كنت في فراش، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجع، هيجيني الموت حتى في الفراش. لا، رجع للملك تاني يدعو. طيب، وودى العرض البحر ورجع للملك تاني، يعني جرب ثالث ورابع، قال له انا عندي اقول لك حاجه بس شو بقى كلام الموخي، انت مش هتكتبني. قال لك ازاي يا ابني؟ حته البتاع اللي واقف في وسط القصر والمملكه والدنيا كلها عماله تنزل، انت مش هتقتلني، بس انت ممكن تقتلني بطريقه واحده بس. القوه اللي انا مستمدها استمدتها من الله، وولي اللي بينصرني وجابني من وسط جنودك واعوانك من بر ومن بحر هو الله. بص بقى اقول لك فكره، توجه الى الله وحده وقول باسم رب الغلام اللي نجاه في البر واللي نجاه في البحر واللي شفى على يده الاعمى والابرص واللي عمل الكلام ده كله، توجه بالله وحده باسمائه وصفاته وما له سبحانه وتعالى. قول باسم الله رب الغلام، وهات السهم، خد اهو من كمانت، من بتاعتي انا، مش السهم بتاع جنودك ولا المعدات الحديثه بتاعتك، السهم الضعيف بتاع الغلام ده اهو هتقتلني. ايه معناها؟ دي رساله جديده، ان السهم الضعيف بقوة الرمي، ورمي قوته مش في دراعه، قوته في قلبه. وصلت يا شباب؟ سهم غلام، سهم غلام، لكن الغلام بيعلم الملك الدرس. ايه هو الدرس؟ ان القوة مش في السهم، خد السهم من كنانتي واستعين بالرب اللي انا كنت بستعين بيه على ضعفي وضعف اسلحتي وسهامي. هيتحقق لك ما تريد، حتى لو كان قد غلام ولي من اولياء الله، هتقتل ولي من اولياء الله، بس استعنت بمين؟ فاكرين الدرس ده والحديث اللي بنقراه باستمرار يعدي كده، وخد السهم المغفل ليه بعيد وضرب الغلام، ما خلاص بقى الحيله انقطعت، مش قادر. تخيل بقى بقواه وعتادي وهو بيدعي الربوبيه والالوهيه، ها؟ مش قادر. فسمع كلام الغلام. تعرفين يعني ايه غلام ومش عارفين؟ على من يطلق غلام؟ اقل من 10 سنين، اقل من 10 سنوات، وقيل 12 سنة، يعني في ابتدائي، احنا نسميه عيل في ابتدائي، بس شفتوا اليقين اللي عنده؟ لو كان النصر على البطل مغوار كنا ممكن نفكر لا غلام عشان ربنا سبحانه عليه علمنا الدرس. تاني انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا والله ولي المتقين. هذا بصائر الناس هدى ورحمة لقوم يوقنون. الطريق بالنسبة لهم واضح، الدنيا منورة، الغاية محددة، النهج بتاعنا مستقيم، الوسيلة شرعية. عندئذ يصبح هذا القرآن لنا نورا وهدى ورحمة لهذا اليقين. نسأل الله اليقين فيه، اليقين باليوم الآخر، واليقين بالكتاب، واليقين بالرسول، واليقين بوعد الله لنا. الكلام ده يا اخواني دروس لازم نتعلمها، هذا مما نعد من القوة التي ننتصر بها على الأعداء. لكن للأسف أن كثيرا منا إن لم يكن كلنا إلا النذر اليسير الذين لا أعرفه، ولا في نفسي استكنا ببرأ نفسي، ولا في نفسي ما عندناش اليقين يا إخواني. نشوف ربي أحسن أحسن ممكن، لا لا لا لا، يكون ما يكون، فالله يفعل ما يشاء. لكن في النهاية في شريعة واضحة ودين بين وطريق مستقيم، وانا بتبع بعض عليه بالنواجذ وما بقبلش تنازلات عن اي شيء. نسأل الله اليقين في شرعه ودينه ونصره وتوفيقه وسداده، ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بما وعدنا سبحانه وتعالى ويجعلنا اهلا لذلك. طيب ننتهي الى هذا القدر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.